ملخص كتاب اللمسات الحانية في بيت النبوة من أخضر.com لمؤلفه أبي حمزة عبد اللطيف الغامدي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وانطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم، يأخذنا المؤلف إلى داخل بيت النبوة لنرى كيف كان النبي مع أهله، زوجاً محباً وأباً عطوفاً وجداً رحيماً، إذ نحن في أمس الحاجة إلى أن نستقي من ذلك البيت الطاهر ما يعيننا على صلاح بيوتنا، وقد امتلأت بيوت المسلمين بالشقاق والجفاء والمشقة، وما هكذا كان بيت النبي وقد تعاظمت فيه الهموم الثقال. أولاً، بشر مثلكم. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن هنا اليوم لنتأسى به في جانب واحد من حياته صلى الله عليه وسلم، هو جانب المشاعر الحانية والأحاسيس الرقيقة بينه صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته وآل بيته، وصور الود والحب والرحمة والإحسان المتجلية في هذا البيت الكريم، وما يزيد تلك الصورة جلالاً وجمالاً وإبهاراً كونها لنبي مرسل عظمت همومه وأشغاله، وحمل هم العالمين، وخاض الحروب وقاد الجيوش، وأقام الدولة وخضعت له الأمم. نبي عرج به إلى السماء وكلمه ربه سبحانه، وصلى بالأنبياء جميعاً، وسخرت له المعجزات، وقاتلت معه الملائكة، وهو على ما هو عليه من عظم مكانته وعظم أمانته لم يغفل عن أدق حاجات آل بيته، يلاعبهم ويؤنسهم، يتغافل عن زلاتهم ويحنو عليهم، ويرعى مريضهم ويخدمهم ويعنى بهم. وهو الذي علمنا أن كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. بل وأكثر من ذلك كله، يقوم بحاجة نفسه كلها، فيخصف نعله ويحلب شاته ويرقع قميصه، كما تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هكذا بكل بساطة ما يعمل الرجال في بيوتهم، ونحن على ما نحن عليه نترفع عن مثل ذلك ونتعلل بأشغالنا أو حتى برجولتنا، فأي رجولة تلك التي نترفع بها عما كان يفعله أشرف الخلق؟ ثانياً، تدليل وملاعبة. كان صلى الله عليه وسلم ينادي زوجاته بما فيه تدليلهن، كقوله لعائشة رضي الله عنها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، وتكنيته لها بأم عبد الله، وقوله لها: يا حميراء. تقول عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته، فوضعت ذقني على عاتقه، فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك؟ فقلت: يا رسول الله، لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك؟ فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. فتأمل حلمه ورقته ودلالها عليه، خدها إلى خده وتستزيده فيزيد، وما لها حاجة بالنظر، ولكن ليعلم الناس حبه لها ومكانتها منه، ألا فإنا قد علمنا. وكان يسير مع عائشة يتحدث معها ويسابقها، فتقول: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم يشارك نساءه حديثهن وإن طال. وقد استمع صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي تقص عليه حديث 11 امرأة يحدثن بأخبار أزواجهن، فما قاطعها ولا منعها، وكان يلحظ من حديث نسائه معه متى يكن راضيات أو غاضبات، فيقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وكان يسترضيها إذا غضبت، حتى حال بين عائشة وأبيها أبي بكر. ثالثا: نبي وزوج. كان صلى الله عليه وسلم يضع فمه موضع فم عائشة رضي الله عنها في المشرب والمأكل كما تخبرنا: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضعي في فيشرب، وكان يضع رأسه في حجرها وهي حائض، وكان يقبل نساءه وهو صائم وقائم للصلاة كما تروي عائشة رضي الله عنها، وكان يتزين لنسائه بملحفة مصبوغة بالزعفران ويسرح لحيته ويتطيب، وكان يطيب فمه بالسواك عند دخوله البيت وعند نومه واستيقاظه، ولا يفاجئ أهله حتى وإن كان عائدا من غزوة حتى تتهيأ النساء، ويقول صلوات الله وسلامه عليه لصحابته: أمهلوا حتى ندخل ليلى كي تتمشط الشعثة وتستحد المغيبة، ويحرص على ألا يكدر نومهن بصوت أو يوحشهن، ويجيب طلباتهن ما دامت في غير معصية، ويذكرهن بمحاسنهن في غيبتهن. وكان يسعى في علاج زوجاته ورقيتهن، ويحنو عليهن إذا مرضن، ويعينهن على العبادة ويشجعهن عليها، ولم يعب طعاما قدمنه له قط. وكان يضع ركبته لزوجته لتصعد عليها لظهر البعير، ويبث لهن همه ويسامرهن من الليل إذا انتهى من صلاته، وكان يأخذ برأيهن ويشاورهن كما فعل في صلح الحديبية لما أمر النبي الناس أن يقوموا فينحروا ويحلقوا فلم يقم منهم أحد، فلما شاور أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليه أن يخرج عليهم فينحر هديه، ويأمر حالقه فيحلق له دون أن يتحدث معهم بكلمة، فخرج النبي وفعل كما أشارت عليه، فلما رآه الناس قاموا فنحروا وحلقوا رؤوسهم. رابعا: يعلن حبه. كان صلى الله عليه وسلم يلتمس لزوجاته رضي الله عنهن الأعذار، ويتغافل عن زلاتهن، ويراعي غيرتهن. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها الصحفة فانفلقت، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. وكان يبشر نساءه بما يسرهن، فعن عائشة قالت: قال لي رسول الله: إني ليهون علي الموت أن أريتك زوجتي في الجنة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال عائشة، وعن حبه لخديجة فكان يقول: إني رزقت حبها. تقول عائشة: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد، وكان يسر إذا ذكره أحد بها، ويود من كانت تودهم، فإذا ذبح الشاة قال: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، وإذا أتي بشيء له قال: اذهبوا إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. وقد أتته عجوز وهو عند عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. خامسا: حب زوجات النبي له. كن رضي الله عنهن يعلن حبهن له صلى الله عليه وسلم، فتقول له عائشة: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. وكانت تتهيأ وتتزين له، وتحسن استقباله والترحيب به عند عودته من الغزو، وقد تستعير الواحدة منهن ما تتزين به للنبي ما لم تملكه. تقول صفية رضي الله عنها: فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه، ثم لبست ثيابها، ثم انطلقت إلى رسول الله. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار على النبي غيرة شديدة، ولما خرج النبي لبعض أمره وكان عند عائشة غارت، فلما عاد سألها: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. ولما كان النبي يستأذنها في غير يومها تقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وكانت تبادر عنه لفعل ما يهم به وإن كانت لا تريد، وتتحرى إتيان ما يحب واجتناب ما يكره، وتحرص على راحته. وكانت رضي الله عنها تكره أن تؤذيه بقيامها إن كان يصلي، فتتسلل من عند رجليه وتقوم على خدمته وترقيه، وتأتيه بما يحب من طعام، وتدخر له مما يحب، وتمشط شعره بيديها وتزينه، وتستاك قبله ثم تغسله لتجعله لينا له، وتحفظ حقه في بيته. فلما أتى عم عائشة رضي الله عنها من الرضاعة يستأذن عليها، لم تدخله حتى استأذنت فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. سادسا: بل الله ورسوله. لما نزلت آية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال لها: إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولما مرض النبي مرض الموت أخبره نساؤه أن انظر حيث تحب أن تكون فنحن نأتيك، فقال النبي: وكلكن على ذلك؟ قلنا نعم. فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها فمات فيه. أما خديجة رضي الله عنها فكانت نموذجاً للمساندة والدعم والتصديق، ولا أعظم من مشهد عودة النبي إليها بعد نزول الوحي عليه خائفاً يقول: زملوني زملوني، فزملته حتى هدأ روعه وأخبرها بما حدث، فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولم تكتفي رضي الله عنها بمساندته بالكلام فقط، بل صحبته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها الذي أخبرهما أن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. سابعا: النبي مع أحفاده. وكان لنبي الله مع أحفاده مواقف عذبة رحيمة، وقد دخل الحسن والحسين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وكان يعثران ويقومان، فنزل النبي وحملهما على حجره وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أكمل خطبته. ولما كان النبي يصلي وهما يقعدان على ظهره كان المصلون يبعدونهما، فلما انتهى النبي قال: ذروهما بأبي وأمي، من أحبني فليحب هذين. وقد أطال النبي في سجوده مرة حتى خشي الناس أن أمرا قد حدث أو أن النبي يوحى إليه، فلما سأله أصحابه عن ذلك قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وكان يحمل أمامة بنت زينب ابنته في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها وأعطاها حلية تتزين بها، وكان يناديهم بما يحبون من أسماء، فينادي زينب بنت أم سلمة: يا زوينب، ويرقيهم ويحتمل منهم ما يصيبه من أذى دون غضب. وكان يسقيهم بيديه الشريفتين ويحملهم على ظهره ويقبلهم. ولما سأله أحدهم عن الحسن والحسين: يا رسول الله، إنك تحبهما، قال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وكان يلاعبهما ويسابقهما. يروي يعلى بن مرة: خرجنا مع النبي ودعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه. ثامناً، حبه صلى الله عليه وسلم لبناته. كان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقاً يعز عليه ضعف بناته ويسعى إلى رفع ما يحزنهن. فلما افتدت زينب ابنته زوجها بقلادة كانت من خديجة رضي الله عنها، ولما رآها النبي رق لذلك رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم. وفي حب النبي لفاطمة ابنته ما لا يفي به السرد. تقول أم سلمة: إنه دعاها، أي فاطمة، عام الفتح، فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت: أخبرني أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت، وقد منع النبي عليا أن يتزوج ابنة بني هاشم على فاطمة، وقال: فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وتقول عائشة رضي الله عنها عن السيدة فاطمة: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، وكان يسعى إلى الترضية بينها وبين علي رضي الله عنه إذا غضب. ولما كانت منية الرسول قالت فاطمة: واكرب أبتاه، فأجابها النبي مطمئنا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وختاما، إن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب النفوس وسر صلاح البيوت المسلمة وتأليف قلوب أهلها وتوثيق رباطها، ليكون النبي قدوة لنا في نموذج البيت المسلم الذي تملأه الرحمة والمودة والدفء في الدنيا. ولعل الله يتم علينا نعمته ويقر أعيننا في الدنيا والآخرة ويجمعنا في نعيم جناته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.